نمضي بعزم الليالين حنا حنا شباب الطامحين نمضي بعزم الليالين يا موطني أمر يا موطني نفداك يا موطني أمر يا موطني نفداك يا موطني أمر يا موطني نفداك للوطن حنا جنود